العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من التعليق على كتاب السنن للإمام ابن ماجه رحمه الله. وقفنا فيه على باب ما جاء في الصلاة على القبر، ولعلنا اليوم نستأذنكم نقرأ قليلا لأن عندي موعد اضطراري، والأسبوع القادم سنتوقف بسبب سفر عندي، ونكمل إن شاء الله أو نتم في الأسبوع الذي بعده إن شاء الله بحوله وطوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال: فبأسانيدكم شيخنا إلى الإمام الساجد محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة على القبر. حدثنا أحمد بن عبد، قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام فقيل له إنها ماتت، قال: فهلا آذنتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مشيم قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا خارجة بن زيد بن ثابت عن يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه فقالوا فلانة، قال فعرفها وقال: ألا آذنتموني بها؟ قالوا: كنت قائلا صائما فكيف كرهنا أن نؤذيك؟ قال: فلا تفعلوا، لا أعرف أن ما مات منكم له ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه له رحمة. ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعة. هذا القول المصنف باب ما جاء في الصلاة على القبر، هذا لم يعني يكاد يحصل فيه نزاع بين أهل العلم إذا دفن الميت ثم صلي على القبر، إنما وقع الخلاف في الصورة الأخرى، وهي أن تكون الجنازة قبل أن تدفن توضع بجانب القبر ثم يصلى عليها، يصلى صلاة الجنازة في المقبرة، هذا هو الذي حصل فيه خلاف. أما هذه الصورة فالنصوص فيها كثيرة في الصحيحين وغيرهما، حديث أبي هريرة في الصحيحين حديث الباب أوله، وهكذا الحديث الذي بعده الذي هو حديث ابن عباس في الصحيحين كذلك. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قوف عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة سوداء ماتت لم يؤذن بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك فقال: ألا آذنتموني بها؟ ثم قال لأصحابه: صفوا عليها فصلى عليها. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس أنه قال: مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فدفنوه بالليل فلما أصبح أعلموه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل وكان الظلمة فكرهنا أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا غندر عن شعبة عن حبيب بن شهيد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما قبر. وهذا في مسلم، في صحيح مسلم حديث أنس هذا. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا مهران بن أبي عمر عن أبي سنان عن عقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعدما دفن. حدثنا أبو كريب قال حدثنا سعيد بن شرحبيل عن ابن لهيعة عن عبيد الله عن عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أنه قال: كانت سوداء تقوم المسجد فتوفيت ليلا فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بموتها فقال: ألا آذنتموني بها؟ فخرج بأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس من خلفه ودعا لها ثم صرف. باب ما جاء للصلاة على النجاشي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن عمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن النجاشي قد مات. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى البقيع فصفنا خلفه وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر أربع تكبيرات. هذا الحديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة هو الصحيحين كذلك. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاشي الصلاة على الغائب قال بها أحمد الشافعي. أما أبو حنيفة ومالك فلم يريا رحمهم الله جميعا لم يريا الصلاة على الغائب مطلقا لا يصلى عليه، وهو رواية عندنا في المذهب كذلك أنه لا يصلى على الغائب، لكن مشهور المذهب وفاقا للشافعي الصلاة على الغائب. وهي مسألة قديمة الخلاف يعني بين السلف، لكن من تأمل هذه المسألة في أنه صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه ينقل عنه أنه صلى على غائب إلا النجاشي، ما كان يصلي على كل غائب. فمن هنا قال بعض المتأخرين وممن أشار إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله في اختياراته، وهي مسألة حقيقة دقيقة، أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على كل غائب إنما صلى على النجاشي فقط، هذا دال على أنه المسألة منوطة بالحاجة، إذا احتيج إلى الصلاة على الغائب لا بأس. في بعض الروايات أنه رفع له السرير، فمن هنا قال بعض الناس بعض المتأخرين قالوا إنه ما دام رفع له السرير فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كالمشاهد وليس كالغائب، يعني كالجنازة بين يديه، وهذا يفتقر إلى النقل الصحيح. نعم قد روي من وجه وجهين لكنها واهية غير محفوظة، كما قال ابن دقيق العيد وغيره قال هذا مفتقر إلى النقل. أي وأين النقل به النقل الصحيح، ولا سيما أن هذا أمر استثنائي ليس من جنس القواعد الشرعية. القواعد الشرعية إنما يقوم بها المكلف في الحال المقرونة بأداء العبادة، فإذا أذن قام يصلي، وإذا حضر وقت الصلاة قام يؤذن، وإذا حضرت الجنازة صلى عليها، هذا جملة ما في الشريعة. لكن شيء غير موجود لا يناط به حكم الشرع، هذا غير موجود وهو أمر استثنائي. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على أي أحد إلا ولا حفظ عنه إلا هذا دل على أن المسألة هذه الاستثنائية هذه ينبغي أن تنزل منزلة الاستثناء ولا تجعل مطلقة. فمن هنا كان الأقوى من قولي أو من أقوال أهل العلم أن الصلاة على الغائب محل حاجة. قد كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يميل إلى هذا، ولأجل ذلك رحمه الله أوصى بأن يصلى على حاكم الباكستان رحمه الله ضياء الحق، وإن كان هناك المسلمين أضعاف ما في بلادنا بخمس أو عشرة أضعاف هم عددهم. فإذا احتيج إلى هذا كرجل يعني من هذا الجنس رجل معظم وله قدم في الإسلام أو شبه ذلك مما يحتاج إليه، أو يوجد رجل لم يصلى عليه في بلاده مثلا، فهذا مثل هذا محل حاجة، فهذا يشبه أن ينزل عليه النص ولا ينزل في النص على صورة استثنائية ويضطرد فيه، فإن هذا عموم أو جنس النصوص الشرعية وقواعدها تأبى سلوك هذا المنهج. نعم. حدثنا يحيى بن خلف ومحمد بن زياد قال حدثنا بشر بن المفضل حام وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم جميعا عن يونس عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن عمران بن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه، قال فقام فصلينا خلفه واني لفي الصف الثاني فصلى عليه صفين. حدثنا ابو بكر بن مجيد صلى عليه صفين. طيب هذه النسخه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حمران بن أعين عن أبي الطفيل عن مجمع بن جارية الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه فصفنا خلفه صفين. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم فقال صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم، قالوا من هو؟ قال النجاشي. هذا تمسك به بعض الفقهاء قال مات بغير أرضكم، كأنه يشير إلى أنه ما صلي عليه، وهذا الاستدلال الحقيقة محل نظر أنه مات بغير أرضكم أنه لم لا يوجد أحد عنده، قد كان جمع من الصحابة كانوا هناك. وقصة الصلاة على النجاشي يعني فيها بعض الخلف، إما في السنة السادسة أو السنة الثامنة. المقصود هنا أنه يفتقر إلى هذه هذا الاستدلال، يفتقر إلى مقدمة ومقدمتين حتى يتم الاستدلال. نعم. حدثنا سهل بن مسعر قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن أبو السكن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعة. باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله عن عامر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى على جنازة فله قراط ومن انتظر حتى يفرغ منها فله قراطان. قالوا ومن قراطان؟ قال مثل جبرين. هذا الحديث يعني الحقيقة من غرائب يعني الحديث التي في السنة أو عجائب حديث السنة، حديث على كل حال في الصحيحين. لكن صلاة الإنسان على جنازة انظروا ما فيه من الأجر، مثل هذا الجنس نادر في الشريعة أن يقال إن من فعل فعلا قليلا رتب عليه هذا الأجر في قراط مثل الجبل، وهذا له قراطين مثل الجبل العظيم من الحسنات، شيء عظيم جنسه في الشرع نادر هذا. ولذلك الحقيقة الفقهاء أو عفوا المحدثون رحمه الله كانوا من قديم يحرصون على كتب لطيفة اسمها فضائل الأعمال، صنف فيها جمع من الأئمة، فيها هذا النوع من النصوص التي فيها الفضل. وأما حكمة والله أعلم ذكر القراط الذي هو الجبل العظيم هو الإشارة إلى لحمة المسلمين واحدة، فإن الأمة إذا حضرت إذا الشرع إذا أوجب حضور الناس كما هو قول جمع من أهل العلم وهو المذهب واختار جمع من المحققين أن حضور الإنسان في ولائمه في دعوته في الولائم واجبة، حتى قال أبو بكر العربي رحمه الله جمع إنه لا يعذر الإنسان في إجابة الدعوة إلا ما يعذر فيه من أعذار ترك الصلاة مع الجماعة. فهذا يعني كونه يحضر في أفراحه كذلك يحضر في أفراحه. ولما كانت الأفراح خلاف الأفراح، لما كانت الأفراح مظنة لتساهل الناس فيها لكونها موطن الحزن، والحزن فيه ثقل على النفوس، فإن الشرع جاء بهذا الفضل العظيم حتى تكون الأمة واحدة وتكون اللحمة واحدة. نعم. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن خالد قال حدثنا سعيد بن قتادة قال حدثني سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قراط ومن شهد دفنها فله قراطان. قال فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القراط فقال مثل أحد. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن حجاج بن أرطاة عن هدي بن ثابت عن زيد بن حبيش عن أبي بن كعب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قراط ومن شهد حتى تدفن فله قراطان والذي نفس محمد بيده. القراط أعظم من أحد هذا. باب ما جاء في قيام الجنازة. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاول. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ثاني عن أبيه عن عامر بن ربيعة سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. توضع يعني توضع على عناق الرجال. والأمر في هذا الذي هو إذا رأيتم الجنازة فقوموا قيام الجنازة لم يختلف في الوجوب، إنما وقع الخلاف في الندب هل يندب أو لا يندب. الوجوب عند عامة أهل العلم لا يجب القيام، إنما الذي وقع فيه الخلاف بين السلف والأئمة هو الندب هل يندب ولا ما يندب. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال السري السري معناته الشريف. نعم. وهناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقام وقال قوموا فإن لموتي فزعا. حدثنا علي. هذا الحقيقة هذا الحديث هو يعني محور الكلام في هذه المسألة، وينبغي أن يكون هذا الحديث كذلك. أولا هذا الحديث من حديث محمد بن عمرو، ولا بأس بحديثه عن أبي سلمة عن أبي هريرة به هكذا. ثم فيه العلة هذه، فإن للموت فزعا، وهذا الحديث لا بأس بإسناده، وله شاهد من حديث جابر عند مسلم بمعنى هذا اللفظ ومعنى هذه الكلمة التي هي فإن للموت فزعا، إلا أنه في رواية مسلم في حديث جابر أشار إلى أن الذي قام له النبي صلى الله عليه وسلم هو جنازة يهودي، جنازة يهود. وجاء في بعض المروي عنه عليه الصلاة والسلام لما قام قالوا له يا رسول الله إن جنازة يهودي، قال أليست نفسا؟ هذا إذا جمعته كله دل على أن قوله إن للموت فزعا هو علة دائمة، ولا يمكن أن تنسخ كما قال الشافعي. الشافعي رحمه الله يرى أن الحكم منسوخ فلا ينبغي القيام، ولهذا لما سألوا الإمام أحمد قالوا له في إحدى الروايتين عنه قالوا له تستحب أن يقف أو لا تستحب أن يقف؟ قال إن قام فلا بأس وإن قعد فلا بأس، كأنه كان يسوي. والرواية الثالثة عن أحمد رحمه الله أنه كان لا يندب، اختارها بعض متأخري أصحابه أنه يندب، والسبب في ذلك هو هذه العلة، فإن قوله تعليلة بأن للموت فزعا هي علة دائمة ولا علة غير دائمة؟ هي علة دائمة، الموت مو مرة يصير مفزع مرة ما يصير مفزع، دائم. فإذا جمعت هذا وأن الجنازة كما في صحيح مسلم مكان يهودي دل على أن هذه المسألة ثابتة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله في إحدى المروي عنه في الروايات المروية عنه كان يرى هذا ويميل إلى هذا الذي هو القيام. وعلى كل حال يعني هذا الحديث ينبغي أن يكون محور المناقشة هذه المسألة، والقيام بالمسألة قال بعض أهل العلم أراد أن يعللها من جهة أخرى فيخرج من كلام العلماء من السلف والخلف يخرج من بجملة فيه، فقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجنازة فوق جنازة اليهودي هذا، فما أحب أن تكون فوق رأسه، فقام هو. طبعا ما يخفى من هذه التعليلات التي إذا فتح الباب فيها ما تنتهي، والحاجة ما هي داعية إلى أن تأتي بعلة عقلية أنت من عندك ثم فيها علة منصوص عليها. وأقوى العلل التي ينبغي أن يعلل بها الأحكام كما أشار إليها أئمة أهل الأصول منه الغزالي في المستصفى اللي هي هذه القضية، أن تكون العلة منصوص عليها، كانت العلة منصوص عليها فلم يختلف أهل الأصول في قبولها، إنما اختلفوا في غير العلة المستنبطة، هي اللي وقع فيها خلاف أهل الأصول والفروع، أما المستنبطة ما ينبغي الحقيقة أن يكون فيها خلاف. ما حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن الكدري عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة فقمنا حتى جلس فجلسنا. حدثنا محمد بن بشار وعقبة بن مكرم قال حدثنا صفوان بن عيسى هذا عفوا هنا حديث علي هذا يعني اختلف فيه كثيرا في إسناده ومثله، وذكرنا نحن في الموطأ أن المحفوظ فيه هو ما رواه مالك رحمه الله وغيره، ولكن باللفظ ليس بلفظ المصنف هنا، في لفظ أمثل منه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعده كما في حديث مالك. وظن قلنا هناك من هذا أطول إسناد في الموطأ وقع هو إسناد هذا الحديث في موطأ مالك. المقصود هنا أن الشافعي رحمه الله أخذ بهذا الحديث في أن القيام منسوخ، فالسلم قام ثم قعد، ونسخ القيام مطلقا جوازه وندبه هو الحقيقة محل نظر لعدة أمور. أولها ما ذكرناه سابقا من العلة إن للموت فزعا، وكذلك الحديث الأول في قوم أمر قولي وأم أمر كذلك، وهذا الحديث فعلي أنه قام ثم قعد، وحديث فعلي ولا شك أنه إذا تعارض القولي والفعلي هكذا مجردا فإن القولي أقوى عند جماهير أهل الأصول. وقيل قول آخر كما حتى زرت في البحر المحيط أن الفعل يقدم، قال قول ضعيف عند أهل الأصول، لكن المشهور عندهم هو هذا عند عامة أهل العلم، ما دام هذا حديث قولي فالقولي تشريع بخلاف الفعل، الفعل يرد عليها ما يرد عليه. وكذلك يظهر والله أعلم، هذا أمر ثالث، أن في احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في عدة نصوص قال لهم قوموا، وهذا له نظائر أنه يأمرهم ثم يفعل خلافه لبيان عدم الوجوب، فيكون هذا النص صارف للوجوب، وهذا له على كل نظائر كثيرة جدا في الشريعة. فالقول بالنسخ الاستنباط استنباط النسخ من هذا يعني محل نظر والله أعلم. نعم. حدثنا محمد بن بشار بن عقبة بن مكرم قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان بن جناد بن ابي اميه عن ابيه عن جده عن عبادة بن الصامت انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع جنازه لم يقل حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم. هذا فيه بشر وعبد الله هذا وأبوه كلهم هذا مسلسل بالضعفاء كلهم ضعفاء. نعم. باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر. حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن حامد بن ربيعة عن عائشة أنها قالت فقدته تعني النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بالبقيع قال السلام عليكم السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا أبي أحمد قال حدثنا سفيان عن عقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر كان قائلهم يقول السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو أحمد عندك أبي أحمد لا وعلق عليه شيخ ساقطة من المخطوط ومخطوط تصويب من الأدب لا هذا أبو أحمد الزبيري يروي عن سفيان لا هذا أبي أحمد ومن هو رمى سماك ها ما سماك عندك مسماك هذا ايش قال عندك شيء ابو احمد من لا عفوا اسمه احمد بن عبد الله هو المشهور أبو أحمد عن سفيان في شهرته كان يلقب لا اللي عندك هذا الخاخي هو أبو أحمد الزبيري نعم صحيح. على كل حال يعني في حديث عن سفيان بعض الأوهام لكن على كل حال الحديث هذا في مسلم من حديث سفيان نعم. باب ما جاء في الجلوس في المقابر. حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس بن خباب عن من هال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه فقعد في حيال القبله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن ابن علي بن حمرو عن زابان عن البراء بن عازب أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة متين فانتهينا إلى القبر فجلس كأن على رؤوسنا الطير. باب ما هذا إنما جلسوا رضي الله عنهم إنما كان هذا لأجل أن يحفروا القبر كما جاء هذا في رواية المسند وغيره لأجل أن يحفر القبر ويلحد فجلسوا والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستفيد من هذا الوقت الذي يحفر فيه فقال الحديث المشهور الذي هو حديث البراء ذكر فيه أحوال الإنسان العجيبة هذه من أمور الغيب التي يكون فيها الإنسان في حال الاحتضار ثم نزع الروح ثم يعني خروجها إلى السماء إلى آخر الحديث. وأما وهذا يشبه أن يكون يعني تبويب المصنف قال بما جاء في الجلوس في المقابر يعني يكون على هذه الصفة. وأما ما يصنعه بعض الناس من الجلوس والقراءة الأدعية وقراءة الختمات وإلى آخره فهذا قد نبه عليه جماعة كثيرين من أهل العلم من قديم وحديث إلى أن هذا ليس المشروع أن يجلس الإنسان وتكون مقبرة ألقيت إلا المقبرة نسبة أفضل المقبرة تذهب إلى بيت الله عز وجل وتعتكف فيه وتقرأ ما شئت من كتاب الله وتصلي وتقرأ الأوراد وتقرأ كذلك ما تراه من كتب الموعظة إلى آخره. أما أن يكون هذا منهج لبعض الناس أفشك من هذا من المناهج البدعية وانظروا كيف نسأل الله العافية يعني شؤم البدعة على الناس أن يأجروا إلى القبور فيجلسوا فيها ويقرؤون ذلك ويتركون الأماكن الفاضلة من بيت الله الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمساجد التي هي يعني كما قال الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها شيء هذه المقابر ما أذن الله أن ترفع ولا أذن الله عز وجل أن يذكر فيها اسمه إلا ما ورد به النص فالزيادة على ذلك لا هو فعل صلى الله عليه وسلم ولا هو من أمر الله ولا هو من فعل الصحابة ما في شك أن هذا صلى الله العافية يكون من قلة التوفيق. باب ما جاء في إدخال الميت قبر. حدثنا هشام بن عمير قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد بن الأحمر قال حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن عمر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله. قال أبو خالد مرة إذا وضع الميت في لحده قال بسم الله وعلى سنة رسول الله وقال هشام في حديثه بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. هذا الحديث يعني هو سبق لنا أمثلة له كيف يعني يتعامل بعض الناس يعني معه. الآن لاحظوا هذا الحديث ساقه المصنف من حديث ليث ومن حديث حجاج ولا لا عن نافع كلاهما مضاعف من جهة حفظه. فهنا يقول هنا قال إنهما متابعة طيب وش المتابعة؟ المتابعة هي من حديث هي قال هي في حديث أبي داود قال من حديث همام بن يحيى وكذلك عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر. والحقيقة أنت إذا تأملت هذا يعني هذا الحديث يعني هو من رواية شعبة عن قتادة إلى آخره موقوفا ليس مرفوعا صارت المتابعة هذه محل نظر. فمثل هذا الحقيقة يحتمل أن يكون هؤلاء الضعفاء حفظوه ويحتمل أن شعبة هكذا حفظ فوقفه لكن شعبة حفظ منهم كلهم هو غيره وافق عليه غير واحد من الثقات. فمثل هذا يعني يقال فيه الأشبه وقفه وليس رفضه يكون من كلام ابن عمر إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله. وعلى كل حال يعني هذا إذا جمعته إلى حديث أخر فيها نظر بنحو حديث ابن عمر وكذلك أثار الصحابة بعض الصحابة مروية بنحو هذا هذا قد يعزز الرفع الرفع فيقال إن هذا يحتمل الرفع. فإذا جاءت صورة الإسناد بهذا الشكل، رواه ضعيفان ثم رواه ثقة، لكن المحفوظ برواية الثقة اللي هو همام عرضه ثقة آخر وإمام وهو شعبة في روايته عن قتادة، فشعبة أوقفه همام رفعه، فصارت المسألة محتملة. فإذا جاء من طريق خارج هو من مرفوع من غير حديث ابن عمر نحو هذا اللفظ بسم الله وعلى ملة رسول الله إذا أدخل الميت، يقوى جانب الرفع بهذه القرينة، يكون له قوة احتمالية. وقد كان مسلم رحمه الله في الصحيح له طريقة في الميل إلى هذا، البخاري رحمه الله لا يميل إلى هذا، وهو إذا كان بهذه الصورة. وعلى كل حال مثل هذه المسألة هي التي يختلف فيها أنظار الحفاظ، لأن صناعة أهل الحديث صناعة دقيقة ليست من جنس صنعة الفقهاء. الفقهاء ينظرون إلى المعنى فيقولون هذه مستملة، لكن أهل الحديث والكبار منهم لا يصنعونها. فبقوا كلام اللي هنا هذا الأخ الكريم صاحب التحقيق قال تابعه فلان قول هذا إسناد صحيح، هذا لو رجع إلى يعني كتب العلل التي هي الميزان في كتب الحديث، كتب الحديث كتب رواية لكن ميزانها كتب العلل وهي موجودة الحمد لله، بل كتب التخريج المشهورة المعروفة يجد فيها مثل هذا، يعني على الأقل بعضهم ينقل كلام الحفاظ. لكن ما دام كتب العلل موجودة وقد فرشوا لنا هذه الأسانيد بتعددها، فأنا أظن الحقيقة من الغبن ومن قلة العلم أن يترك الإنسان هذه الكتب. نعم. حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا مندل بن علي قال مندل عندك؟ ما قطعت انت طيب لا ماشي. نعم. قال حدثنا مندل بن علي قال اخبرني محمد بن عبيد الله بن ابي راوي عن داود عندك من؟ قال اخبرني محمد بن عبيد محمد هذا هو الصحيح، الصواب انها عندك هذا عندنا اخبرني عبيد الله الصواب محمد بن عبيد الله كما عندك. نعم. هو على كل حال ان محمد بن عبيد الله بن ابي رافع ضعيف، يعني مندل هذا ضعيف وعبيد الله ضعيف وداود ضعيف كذلك. نعم. قال اخبرني محمد بن عبيد الله بن ابي رافع عن داود بن الحصين عن ابيه عن ابي رافع انه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا ورش على قبره ماء. نعم. الحديث الذي قبله حديث ابن عمر اكثر او اشهر الفاظه، لاحظوا ان المصنف عدد الفاظه ذكر 3 الفاظ، والحقيقه انه اذا تتبعنا السنه فالظاهر والله اعلم انه بالتتبع هي 3 الفاظ. اللفظ الاول الاشهر روايه في هذا الحديث وغيره بسم الله وعلى ملة رسول الله، ثم اللفظ الثاني أقل منه شهرة وهو بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، ثم أقل منه شهرة اللفظ الثالث الذي قال فيه المصنف بسم الله وعلى سنة رسول الله. وبكل وجه من الثلاثة شاء ما يعضدها، إلا أن عض الأكثر والأشهر هو للأول. وأما حديث أبي رافع هذا كما ذكرت لكم أنه في هؤلاء الضعفاء وبعضهم أشد من بعض ضعفا، لكن اشتمل على مسألتين: مسألة السل الذي هو أن يؤتى بالميت من رجلي القبر من الجهة الجنوبية، الآن نحن في الرياض من الجهة الجنوبية إلى القبر كذا الجهة الجنوبية ثم يدخل، هذا أسهل. وبعض الفقهاء يقول لا، وعلى كل حال المسألة جائزة بالإجماع أن يدخل من أي جهة، إلا إنما هو من جهة السنة فقط الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الإتيان له من أو إنزاله من قبل الرجلين القبر مؤخر القبر هذا كأنه يشبه أن يكون هو أسهل، لأنك لو جئت به من هنا فقد يضيق على الذي في الجهة الشمالية من الجنازة. وعلى كل حال سله من جهة رجلي القبر هو عند أبي داود بإسناد جيد، من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي. وأما إسناد المصنف ما سمعتم فيه. وأما رش القبر الذي قال فيه هذا ورش على قبره ماء فهو في عدة أحاديث الحقيقة، لكن كلها محل نظر في ثبوتها نظر. وبعض أهل العلم يرى أن مجموع هذه يعني لا بأس به يعني إذا اجتمعت، وهذا الكلام صحيح إذا وقفنا على كلام الصحابة، لأن هذا مروي عن السلف الذي هو رش القبر. وهكذا جعل الحصبة عليه بعض الحصبة عليه حتى يعني يثبت ويعلم أنه قبر. نعم. حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا المحاربي عن عبد بن قيس عن عطية عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من قبل قبلته واستقبل استقبالا مستل التلالة. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن الكلبي قال حدثنا إدريس الأودي عن سعيد بن المسيب أنه قال حضرت ابن عمر في جنازة فلما وضعها في الأهل قال بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. فلما أخذ بتسلية القبر على النهد قال اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر، اللهم جاف الأرض عن جنبيها وصعد روفها ولقيها منك رموانا. قلت يا ابن عمر أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قلته برأيك؟ قال إني إذا لقادر على القول، بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث محمد ضعيف، وإدريس هذا فيه جهالة في إسناده نظر. على كل حال وذكرنا لكم حديث ابن عمر قبل يعني الذي فيه خصول السيرة في وقفه، وكأن يشبه أن يكون الوقف أشبه يعني فيه. فانظروا ما صنع هذا الضعيف والمجهول كيف رفعوه وجاءوا له بقصة ولا أحلى منها. فعلنا نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.